وله أيضا رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم الشيخ محمد بن سليمان آل عبد الكريم البغدادي، وفقه الله للإيمان به وتقواه، وأطلع الطالبين بدر توفيقه وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. والكتاب الكريم وصل إلينا، وصلك الله برضاه، ونظمك في سلك خاصته وأوليائه، وقد سرني غاية المسرة، وسرحت نظري في رياضه المرة بعد المرة، وحمدت الله على ما من به عليك وأهداه إليك من المنة العظمى والموهبة الكبرى التي هي أسنى المواهب وأشرف المطالب، معرفة دين الله دين الإسلام والعمل به، والبراءة مما وقع فيه الأكثرون من الشرك الصراح والكفر البواح من دعاء الموتى والغائبين، والاستغاثة بهم في كشف شدائد المكروبين ونيل مطالب الطالبين وتحصيل رغبات الراغبين عدلا منهم بالله رب العالمين، وصرف خالص محبته وما يجب من الخضوع لرب البرية إلى الأنداد والشركاء والوسائل والشفعاء، بل ولسائر العبادات الدينية، صرف إلى المشاهد الوثنية والمعابد الشركية، وصرحت بذلك ألسنتهم، وانطوت عليه ضمائرهم، وعملت بمقتضاه جوارحهم، ولم ينج من شرك هذا الشرك إلا الخواص والأفراد والغرباء في سائر البلاد. وذلك مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال بعض الأفاضل: من أزمان متطاولة الإسلام في وقتنا أشد منه غربة في أول ظهوره. قلت: وذلك أنه في أول وقت ظهوره يعرفه الكافرون والمنكرون له، كما قال تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وأكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان يعتقدون أنه هو الاعتقاد في الصالحين ودعوتهم والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بأنواع العبادات كالذبائح والنذر والحلف وغير ذلك من أنواع الطاعات، وذلك لأنه ولد عليه صغيرهم وشاب عليه كبيرهم واعتادته طباعهم، فتراهم عند تجريد التوحيد يقولون: هذا مذهب خامس، لأنهم لا يعرفون غير ما نشأوا عليه واعتادوه، لا سيما إذا ساعد العادد والاغترار بمن ينتسب إلى العلم والدين وهو عند الله معدود في زمرة الجاهلين والمشركين. فهذا وأمثاله هم الحجاب الأكبر بين أكثر العوام وبين نصوص الكتاب والسنة وما فيهما من الدين والهدى. ثم أكثرهم قد تجاوز القنطة وغرق في بحار الشرك في الربوبية مع ما فيه من الشرك في الإلهية، فادعى أن للأولياء والصالحين شركة في التدبير والتأثير، وشركة في تدبير ما جاءت به المقادير، وأوحى إليهم إبليس اللعين أن هذا من أحسن الاعتقاد في الصالحين، وأن هذا من كرامة أولياء الله المقربين، تعالى الله عما يقول الظالمون، وتقدس عما افتراه أعداؤه والمشركون، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وحديث من الله عليك بمعرفة الهدى ودين الحق، وظهر لك ما هم عليه من الشرك المبين، فاعرف هذه النعمة الكبرى وقم بشكرها، وأكثر من حمد ربك والثناء عليه، واحرص أن تكون إمام الدعوة إليه تعالى وإلى سبيله ومعرفة الحق بدليله، فإن هذا أرفع منازل أولياء الله وخواصه من خلقه. فاغتنم يا أخي مدة حياتك لعلك أن تربح بها السعادة الأبدية ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات علية، وتأمل ما عند إخوانك من الطلبة في القصيم من رسائل مشايخ الإسلام الداعين إلى الله على بصيرة، والزم مذاكرة الإخوان والبحث معهم في هذا الشان وفي غيره من العلوم، فإنهم من خواص نوع الإنسان ومن جواهر الكون في هذا الزمان، وفقهم الله وكثر في قلوبهم الإيمان. وما ذكرت من الشوق إلى اللقاء والاجتماع بنا، فنحن إلى إخواننا في الله أشوق وأحرص، فعسى الله أن يمن بالتلاق ويطوي ما بيننا من البعد والفراق. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم منيف بن نشاط سلمه الله تعالى وشد حبله بالعروة الوثقى وأناط ومن عليه بالتزام التوحيد والفرح به والاغتباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وأسأله اللطف بي وبكم في تيسير كل عسير مما جرت به الأقضية الربانية والمقادير، وأحوالنا على ما تعهد من الصحة والسلامة وترادف النعم لولا غلبة الأعراض عن شكر لولا غلبة الإعراض عن شكر تلك النعم والتقصير. نشكو إلى الله قلوبنا القاسية ونفوسنا الظالمة، فنعم المشتكى ونعم المولى ونعم النصير. وكتابك وصل إلينا مع النظم اللطيف الصادر عن الأخ منيف، فسرنا بإفصاحه وإعلامه بصحتكم وسلامتكم وحسن معتقدكم وطويتكم، فالحمد لله على اللطف والتسديد ومعرفة حقه سبحانه وما يجب له على العبيد. فاجتهد في طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى دين الله وسبيله، فإنك في زمان قد قبض فيه العلم وفشى الجهل وبدل الدين وغيرت السنن، لا سيما أصول الدين وعمدة أهل الإسلام واليقين في باب معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله. وقد ألحد في هذا من ألحد وأعرض عن الحق من أعرض وجحد، حتى عطلوا صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه وتعرف بها إلى عباده كعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وكلامه وتكليمه ومحبته ورضاه وغضبه ومجيئه ونزوله، فسلطوا التأويل على ذلك ونحوه حتى عطلوا الصفات عن حقائقها وحرفوها عن موضوعها وصرفوها عن دلالتها. وكذلك الحال في باب عبادته وتوحيده ومعرفة حقه على عبيده، فأكثر الناس والمنتسبين إلى الإسلام ضلوا في هذا الباب، فصرفوا للأولياء والصالحين والقبور والأنصاب والشياطين خالص العبادة ومحض حق رب العالمين كالحب والدعاء والاستغاثة والتوكل والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، بل غلاتهم صرحوا بإثبات التدبير والتصريف لمعبوداتهم مع الله، فجمعوا بين الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، وهذا الأمر لا يتحاشون عنه بل يصرحون به ويفتخرون ويدعون أنهم من أهل الإسلام، إلا أنهم هم الكاذبون. وهذا الشرك لم يصل إليه شرك جاهلية العرب، وقد جرى كما ترى من أناس يقرؤون القرآن ويدعون أنهم من أتباع الرسول، فنعوذ بالله من الجور ومن الضلال بعد الهدى ومن الغي بعد الرشاد. وكذلك باب تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، قد ترك وسد عن أكثر من يدعي العلم والدين، والعمدة والمرجع إلى أقوال من يعتقدون علمه من المنتسبين والمدعين، ولو تكلم أحد بإنكار ذلك لعد عندهم من البله والمجانين. هذه أحوال جمهور المتشرعين والمتدينين، فهل نرى فوق ذلك غاية في غربة الحق والدين؟ فعليك بالجد والاجتهاد في معرفة الإيمان وقبوله وإيثاره والتواصي به، لعلك أن تنجو من شرك هذا الشرك والتعطيل الذي طبق الأرض وهلك به أكثر الخلق جيلا بعد جيل. وأما ما ذكرته عن الإعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يستحل، فهذا هو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم والسلام. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن عن السمت والهدى والتؤدة إلى آخره، فأجاب: الأحاديث التي سألت عن معناها قد تكلم عليها بعض العلماء بما حاصله، أن السمت والهدى في حالة الرجل في مذهبه وخلقه، وأصل السمت في اللغة الطريق المنقاد، ثم نقل لحالة الرجل وطريقته في المذهب والخلق. والاقتصاد سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه، وأما التؤدة فهي التأني والتمهل وترك العجلة وسبق الفكر والروية للتلبس في الأمور. وأما كون هذه الخصال جزءا من 24 جزءا من النبوة فقد قيل إن هذه الخلال من شمائل الأنبياء عليهم السلام ومن الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. قالوا: وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة، وإنما هي كرامة من الله تعالى وخصوصية لمن أراد الله إكرامه من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد انقطعت النبوة بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معنى النبوة هاهنا ما جاءت به النبوة ودعت إليه الأنبياء عليهم السلام، يعني أن هذه الخلال جزء من 25 جزءا مما جاءت به النبوات ودعت إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد أمرنا باتباعهم في قوله عز وجل: فبهداه مقتده. قالوا: وقد يحتمل وجها آخر، وهو أن من اجتمعت له هذه الخصال لقيه الناس بالتعظيم والتوقير، ألبسه الله لباس التقوى الذي يلبسه أنبياء، فكأنها جزء من النبوة. قلت: وما قبل هذا أليق بمعنى الحديث. وأما حديث الرؤيا حق فقيل معناه تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده، وهو جزء من أجزاء النبوة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون غيرهم، لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. قال عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ قوله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وأما تحديد الأجزاء بالعدد المذكور في الحديث فقد قال بعض أهل العلم إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بمكة 6 أشهر في منامه، ثم توالى الوحي يقظة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت مدة الوحي 23 سنة، منها نصف سنة في أول الأمر يوحى إليه في منامه، ونسبة 6 أشهر لبقية مدة الوحي جزء من 46 جزءا من النبوة. وسئل بعض أهل العلم عن هذا الحديث قال معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء من باقي النبوة، وقال بعضهم إنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعندي أن النبوة التي هي الوحي بشرائع الأنبياء عبارة عن نبأ أو شأن عظيم في القوة وإفادة اليقين، والرؤيا الصالحة التي هي من أقسام الوحي جزء باعتبار القوة وإفادة العلم من 46 جزءا، ولا يقتضي هذا تجزؤ النبوة وأنها مكتسبة، ولا إطلاق اسم النبوة على هذا الجزء، لأن المسمى هو الكل المستجمع لجميع الأجزاء فلا محظور. ويمكن أن يقال هذا فيما تقدم من قوله: الهدى الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، هذا ما ظهر لي والله أعلم. وسئل عن الفرق بين الفلاسفة الإلهيين والمشائين فأجاب: أما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين والفلاسفة المشائين فذكر شارح رسالة ابن زيدون أن المشائين أفلاطون ومن اتبعه، وأنهم أول من قال بالطبائع وتكلم فيها وأمر بالرياضة والمشي لمعاونة قوة الطبيعة وتحليل ما يضادها من الإخلاط، وأمر بالمشي والرياضة عند المذاكرة في مسائل الطبيعة فسموا مشائين لهذا. وأما الإلهيون فهم قدماؤهم من أهل النظر والكلام في الأفلاك العلوية وحركاتها وما يزعمون وينتحلونه من إفاضتها وتأثيرها. وفي اللغة إطلاق الإله على المدبر والمؤثر كما يطلق على المعبود. وقد عرفت أن جمهورهم وقدماءهم ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء، ومذهبهم أكفر المذاهب وأبطلها وأضلها عن سواء السبيل. وهذه رسالة أملاها الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن على لسان راشد ابن عبيد الله الغزي لما أخبره بالمناظرة التي وقعت بينه وبين إبراهيم خيار، قال لعلها تكون سببا لرجوعه إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من راشد ابن عبيد الله الغزي إلى الشيخ إبراهيم خيار، إلى الشيخ إبراهيم خيار: وفقنا الله وإياه لاتباع السنة النبوية والأخبار، وبعد إبلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معرفكم أننا وصلنا الرياض بالسلامة، وبحثنا عن نقض كلام داود بن جرجيس فوجدنا 3 نسخ، كل نسخة لواحد من المنتسبين إلى الدين من أهل تلك البلاد النجدية، وسمعت كثيرا من ردهم ونقضهم، فوجدتهم قد أوردوا من الحدد والأدلة والبراهين ما لا يقاومه أحد ولا يستطيع ذلك مجادل، فإنهم احتجوا على وجوب إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة والدعاء والاستغاثة والاستجارة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال علماء الأمة وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث، فقام الدليل واتضح السبيل في حكم أبيات البردة وتشطير داود لها، وهي قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك البيت، وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها البيت، وبينوا ما في هذه الأبيات وتشطيرها من البشاعة والشناعة والجهالة، وقرروا أن هذا من الغلو الذي ذمه الله ورسوله وتكرر النهي عنه، وهو يشبه غلو النصارى من بعض الوجوه، فإن الله هو الذي يستحق أن يلاذ ويعاذ ويستجار به، وهو الذي أوجد الدنيا والآخرة، وهما من جوده لا من جود أحد سواه، وهو العالم بجميع الغيب أحاط علمه بكل شيء، لا يصلح أن يكون المخلوق وإن علت درجته كالأنبياء والملائكة مساويا ومماثلا لله تعالى في صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، تعالى الله عن ذلك. وبسط الكلام هنا يطول: وأنا أحب لك الخير وألا تهلك مع من هلك، فلذلك كتبت لك طمعا في إنصافك وتأملك. وبالجملة، فعقيدة القوم تحكيم الكتاب والسنة والأخذ بأقوال سلف الأمة وأئمتها كالأئمة 4 وأثالهم في باب وجوب إخلاص العبادة لله ومحبته والإنابة إليه وتعظيمه وطاعته، وفي باب معرفته بصفات كماله ونعوت جلاله، فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم على طريقة السلف، وما قاله مالك رحمه الله يجري عندهم في الاستواء وفي غيره. وكذلك ينكرون ويكفرون من قال بأن لأرواح المشايخ تصرفات بعد الممات، وأن ذلك لهم على سبيل الكرامات، فإن هذا من أشنع الأقوال المكفرة وأضلها لمصادمة الكتاب المصدق ولما فيه من الشرك المحقق. وكذلك ينكرون التعبد بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله من كل فعل أو قول تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه أصحابه، مع قيام المقتضي الموجب له لو كان مشروعا، ويشددون في النهي عن وسائل الشرك وذرائعه كبناء المساجد على القبور والصلاة عندها وإيقاد السرج عليها والعكوف لديها واتخاذ السدنة واتخاذها أعيادا تزار وتقصد في يوم معلوم ووقت مرسوم، فإن هذا فيه من روائح الشرك ووسائله ما لا يخفى. ومن أصولهم أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا يقبلون قولا مجردا عن دليل ينصره وبرهان يعضده بمجرد نسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول، لا سيما من خالف هدي القرون المفضلة وما درج عليه أوائل هذه الأمة، فإنهم يشددون على من خالفهم. وأما أمرهم بأركان الإسلام والتأديب على تركها والحث على فعلها فأمر مشهور لا ينكره الخصم، وقد جرى بيني وبينك في مسألة الاستواء مذاكرة، وقلت لي إن معنى استوى استولى، وأنشدتنا في ذلك قول الشاعر قد استوى بشر على العراق. فأخبرت بكلامك بعض مشايخنا فعجب منه وقال هذا قول باطل مردود بوجوه كثيرة، منها أنه لا قال استوى بمعنى الاستيلاء إلا إذا سبق ذلك مغالبة وخروج عن الاستيلاء كما في البيت، ومنها أن هذا البيت مولد لا يحتج به، ومنها أن المعروف في اللغة يبطل هذا كما قال تعالى واستوت على الجودي وقال ثم استوى إلى السماء، ولا يصلح أن يراد بالآيتين الاستيلاء، وقال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ولا يصلح أن يكون بمعنى الاستيلاء. وخير ما فسر به كتاب الله بما ورد وبعضه يبين بعضا، والبيت معارض بقول الشاعر فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى، وهذا لا يجوز أن يتأول فيه لأن النجم لا يستولي، وقد ذكر النضر بن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح فسلمنا عليه فرد السلام وقال استو، فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال، فقال لنا أعرابي إلى جانبه إنه أمركم أن ترتفعوا، فقال الخليل هو من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فصعدنا إليه، ولا يصلح هنا الاستيلاء. ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره لمجرد كلام بعض المولدين وترك تفاسير الصحابة وأهل العلم والإيمان فهو إما زائغ وإما في غاية الجهالة. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة ما يراد من هذه الآيات وما يعتقدونه في ربهم فهو من أضل الناس وأجهلهم، بل هذا محال شرعا وعقلا. كيف يبين كل شيء حتى الخراءة ويدع أصل الأصول متلبسا لا يبينه ولا يعلمه أمته حتى يجيء بعض الخلف ويبينون للأمة العقيدة الصحيحة في ربهم؟ والرسول وأصحابه قد أعرضوا عن ذلك ولم يبينوه، وهذا لازم لقولكم لزوما لا محيد عنه، ومستحيل أيضا أن يكون الرسول وأصحابه غير عالمين بالحق في هذا الباب، وأن الخلف أعلم من السابقين الأولين ومن التابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة كالأئمة الأربعة ومن ضاهاهم من أئمة الدين وأعلام الهدى، قالوا لنا ومشايخ الأشاعرة والكرامية والمعتزلة يعترفون أن قولهم لم يقله السلف ولم ينقل عنهم، ولذلك يقول جهالهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يظنون أن السلف بمنزلة الأميين الذين لم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي ولم يعرفوا حقيقة ما يعتقدونه في ربهم ومعبودهم، وأن الخلف حازوا قصب السبق في ذلك قالوا لنا، والإشارة بالخلف في قولهم الخلف أعلم إلى طائفة من أهل الكلام الذين اعترفوا على أنفسهم بالخيرة وذم ما هم عليه من الخوض في الجواهر والإعراض. قالوا ومن أشهر مشايخهم أبو المعالي الجويني، وهو القائل لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، والآن إن لم يتباركني الله برحمة فويل لابن الجويني. قال وها أنا أموت على عقيدة أمي. قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وأنت خبير بأن من ترك مذهب السلف وأخذ بمذهب الخلف إنما يحمله على ذلك شبه أهل الكلام وأقيستهم أو تقليدهم، ولم يترك مذهب السلف لدليل من كتاب أو سنة. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله تعالى على الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ذلك ما يجب له التسليم. قال تعالى فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. وقيل لمالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله لسائله استواؤه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. قال أبو عبيدة في قوله الرحمن على العرش استوى أي على، قال وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مفاهيمها مما يصح معناه عند السامعين. وكلما قدمت من دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن استوى بمعنى استولى، لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة، وهو سبحانه لا يغالبه أحد، والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع والتمكن. قال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي صاحب معالم التنزيل عند قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد. قلت لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال البغوي وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب الإيمان به. واعلم أن القصد بهذا مناصحتك ودعوتك إلى الله، لعل الله أن يمن عليك بالرجوع إليه ومعرفة الحق والعمل به، وعليك بالتفكر والتدبر والدعاء بدعاء الاستفتاح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن حديث عبادة حديث عظيم جليل الشأن من أجمع الأحاديث لأصول الدين وقواعده، لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول العظام الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وفي شهادة أن محمد رسول الله الإيمان به وبجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الإيمان بالكتب التي جاءت بها الرسل. وفي شهادة أن عيسى عبد الله رد على النصارى وإبطال مذهبهم، وفي قوله ورسوله رد على اليهود وتكذيبهم بما نسبوه إلى عيسى وأمه. وأما قوله وكلمته ألقاها إلى مريم فسماه كلمة لأنه كان بالكلمة من غير أب، هذا دين المرسلين خلافا للنصارى القائلين هو نفس الكلمة، وهو من أضل الخلق وأضعفهم عقولا لأنهم لم يفرقوا بين الخلق والأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق تعالى بين خلقه وأمره، ومنه رد السلف والأئمة على من قال القرآن مخلوق، وفي قوله وروح منه كشف شبهة النصارى القائلين بإلهية عيسى وأنه من ذات الله، لأن في هذا الحديث أنه روح الله من جملة الأرواح المخلوقة المحدثة، فهو منه خلقا وإيجادا وليس من ذاته كما قالت النصارى. انتهى الشريط الرابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.